نور من القرآن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخاطب الباري سبحانه وتعالى رسوله مبينا له أن هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم لتخرج الناس به من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن الشك إلى اليقين بإذن ربهم. فهو الهادي لمن قدر له الهداية بتوفيقه إياهم ولطفه بهم على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب ولا يغلبه غالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، المنيع في ملكه وسلطانه، الحميد المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، المحمود بكل لسان والممجد في كل مكان وعلى كل حال، الصادق سبحانه في قوله وخبره، الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا وصنعا وخلقا. وويل للكافرين المكذبين بالربوبية الجاحدين للإلهية من عذاب أليم شديد في نار جهنم. الذين يستحبون الحياة الدنيا بمتاعها الزائل وزهرتها الفانية ويختارونها على الآخرة بنعيمها الباقي وخيرها الدائم، فيقدمونها ويؤثرونها عليها ويعملون للدنيا، بل ويصدون الناس ويصرفونهم عن طريق الحق والهدى ويزينون لهم سبل الغواية والردى ويبغونها عوجا ويطلبون لها زيغا وميلا لتوافق أهواءهم الدنيئة وحاجاتهم وأغراضهم التافهة، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال وفساد وانحلال بعيدون عن الحق لا يرجى لهم صلاح ولا يؤمل منهم فلاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.